الله ينصر حسن بهاك بالبلاد يا علاج الخاطر يا لالا خلاتا. مار البين زاد لي عاد مال قلبك هاني ولا قلبي تباتا مال دمعي هطل فوق خدود عبرات مال عينك حرقة قاتل الفتا مال جسمي في الحب الحين زاد تلقاح مال جسمك هاني مسرور في فرحه مال حسن هات نطيع بالملاح كيف قمنا عشيق وزاد له جراحه مال خدك فايح نحكيه ورد حرجات مال خدي يرقانو ليلو يغاتا كل يوم القصيد الوقت والحياة مير حبك بالغة على القلب أتا الله ينصر هذا الباب في البلاد يا علاج الخاطر يا لالا خلاتا الله ينصر حسن هذا البلاد يا علاج الخاطر يا لالا خلاتا هجري والروح بنات عالجدات فقدي من عقل وحيران في شتاتا إلى نشوف بهك المسرار بين خوضات على وصالك ننسى المحال والمراتا من غرام قلبي موجوع صرت ملجع في جمالك عندي سرور والولاعة لك عاطي قلبي عاب قدر مرفوع ليك طايع قلبي مولع بالخلاعة ياللي صلتي بالآلاب بالبلاد كنا أمير بجند قويم والسراتة ربنا ود بالرافة وعزو خلات كل من شاف بها في حير ما تلاتا الله ينصر هذا الباب في البلاد يا علاج الخاطر يا لالا خلاتا الله ينصر هذا الباب في البلاد يا علاج الخاطر يا لالا خلاتا الهوشة وانتي ندر لتقات تين مهراف بطاح مخنتا خناتا تين طيب طيب الهاجيب طيب نسمات تين درا في تاج بجواهر وتواتا تين زهو المعشوق وتاج جمال ريام تين شمس جداري بالعز والسلامة تين بندي وانتين هلال بالإنام تين قصور ياتي في الحرب بالزعامة تين تاج الملوك الرايق الدهات تين نجم السهيل غريب وتعاتا زين غارز وعيون وتيت زاد لي عاد قد تلحظ وشفت مهال لي ثلاثة الله ينصر حسن بهاك في البلاد يا علاج الخاطر يا لالا خلاتا الله ينصر حسن بهاك في البلاد يا علاج الخاطر يا لالا خلاتا خذ قصيدة في طرف البيات لا تبالي باللي هو دني شمتا على الجحود على ميم صور طول الحياة كلهم بقوا في السمحان والمراتا والسلام يهبوا له للغد وهات بالعبير وجاوي مهدي كل فاتا واسمي ما يخفى عبد العزيز كبيات من ولاد مختار وصالب التباتا يا المولى اصبحت فيك الاحتيال يوم الحساب جعل طهيلي غاتا الله ينصر حسن فهد في البلاد يا علاج الخاطر يا لالا الله ينصر حسن فهد في البلاد يا علاج الخاطر يا لالا يا علاش الخاطر يا لالا خناتا.